وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله أن يباركنا في هذه الساعات التي سوف نقضيها مع بعض، والتي سوف نستضيف فيها أخي وأستاذي الأخ الأستاذ المدرب الفاضل عبد الله الماضي، والذي سوف يحدثنا عن آخر ما توصل إليه علم الإدارة من نظريات في الدافعية، وكيف نحرك الناس، وكيف نستطيع أن نستثير السلوك لرؤية أو لغاية محددة. الأستاذ عبد الله الماضي هو مدرب في التفكير الإبداعي من المفكر العالمي إدواردو دي بونو، وهو مشرف ومعلم ومدرب للموهوبين في دارة الموهوبين، وأيضا لديه العديد من الدورات التي يقدمها لتأهيل المعلمين ليكونوا معلمين موهوبين. قدم العديد من الدورات التفكير، مهارات التفكير الإبداعي، ودورات الكورت بجميع مراحلها، وهو الآن باحث في مرحلة الماجستير، وله عدد من البحوث وأوراق البحثية، منها هذه الورقة التي سوف يقدمها لكم أو سوف يختصرها لعل الوقت يعني يسعفه ويساعده في أن يختصر لكم بعض ما قدم في هذه الورقة عن الدافعية، وسوف يحدثنا. لن أستأثر الكلام عنه، إلا أنه سوف يبدع ويأخذنا إلى مكان فيه دافعية أكثر. أترك المايك لأخي الأستاذ عبد الله الآن ليكون معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك معك أستاذ عبد الله. الصوت واضح يا اخوان؟ طيب الان واضح؟ واضح الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة في البداية أشكر الأستاذ أحمد على هذه المقدمة التي يعني جاملني فيها كثيرا. في موضوع الدافعية أريد إذا سمحتوا لي أن أدخل مباشرة في الموضوع. الدافعية في السلوك الإنساني، حينما نريد أن نتحدث عن سلوك إنساني معين، كثيرا ما نبحث دائما لماذا نسلك سلوكا معينا أيا كان هذا السلوك. فأنت عندما تكون أب أو أم تتساءل لماذا يسلك طفلك أو طفلتك هذا السلوك بالذات، أيا كان هذا السلوك إيجابي أو سلبي، يعجبك أو لا يعجبك، تتساءل ما الدافع وراء سلوك معين. في أيضا عندما تكون مثلا معلما أو مديرا أو أيا كان مركزك أو مكانك، تريد أن تعرف لماذا يتصرف الناس أو تتصرف أنت أحيانا بسلوك معين لما سواه. وقدم لنا حقيقة علماء النفس، طيب بالنسبة للصوت هل لازال الصوت ضعيف؟ لازال الصوت ضعيف يا اخوان؟ طيب اقول بالنسبة للدافعية، موضوع الدافعية يحتاجه، اقول يحتاجه كل الناس، لا احد يستغني عنه. فالأب والأم يريدون أن يعرفوا ويتعلموا لماذا يتصرف أبنائهم بتصرفات معينة. المدير والموظف والمعلم وكائنا من كان يريد أن يعرف لماذا يتصرف الناس ويسلكون سلوكيات معينة. من هذا المنطلق قدم لنا علماء النفس بعض الأبحاث وبعض النظريات حول لماذا يتصرف الناس بسلوكيات معينة. كان قديما يعتبر السلوكيات، سلوك الإنسان أشبه بالصندوق الأسود لا يعلن لماذا. فأنت لما ترى شخص غاضب ترى السلوك الظاهري، لكن ما وراء هذا الغضب كانت تعتبر أشبه بالصندوق الأسود الذي لا يعرف أحد لماذا هذا الإنسان غاضب، أو لماذا حزين، أو لماذا فرح، أو لماذا طفل ما تصرف بسلوك عدواني مثلا. لكن مع تسلسل الأبحاث والدراسات تبين أننا نستطيع أن نلمح ونتعرف على الدافعية. فكما يقال أن كل سلوك أيا كان ظاهريا هو بالضرورة وراءه دافع أيا كان هذا السلوك. في الحقيقة أنا سأركز بشكل كبير على الدافعية في منظور في المجال الإداري البحث، لكن هذه النظريات نظريات الدافعية يستفاد منها كثيرا في كل المجالات، إن كنت في المجال التربوي أو إن كنت في المجال الاجتماعي أو في أي مكان، لكني سأركز في بعض الأمثلة على مجال الإدارة البحث. إذا أردت أن أسأل سؤال وليكن على عجل، ما المقصود بالدافعية؟ ماذا تتوقعون لما نسأل ما هي الدافعية؟ هل من إجابات أو تلميحات مختصرة؟ الحافز. طيب جيد، غير الحافز. الحافز هو جزء من الدافعية، فكلام صحيح. في الطموح، جيد، هذه بعض النقاط التي سنتناولها في العرض. نعرف الدافعية ثم نجيب على التساؤل لماذا نحن نهتم بالدافعية، ثم نتناول بعض النظريات في موضوع الدافعية، أشهر النظريات حول موضوع الدافعية، وأخيرا نختم ب ما هي الحوافز وكيف يحفز الإنسان. منذ قديم الزمان والديانات والفلسفات تحاول أن توصف أو تشرح لنا لماذا يتصرفون الناس ويسلكون سلوكيات معينة. مجال البحث، مجال بحث لماذا يتصرف الناس ويسلك سلوكيات معينة، هو الحقيقة مجال طويل وله باع. أكرر أنه يستفيد من الدافعية أيا كان الإنسان، المدير، الأب والأم، المعلم يريد أن يعرف لماذا يتصرف طلابه بهذا بشكل معين. طيب في على سبيل المثال في المنظمات نجد كثيرا أنه من المنظمات تنتقل عشوائيا وبشكل غير منظم في محاولة منها لتحفيز ودفع موظفينها نحو العمل بكفاءة وإنتاج. فتجد مثلا أنه في بعض المنظمات وبعض الإدارات وبعض المدراء يلجأ حينا لأنه يدفع موظفينه بالمادة أو بالتشجيع، ثم لا يستمر هذا الدافع فترة طويلة، ثم يرجع إلى أسلوب العقاب وهكذا. فتصبح العملية ليست منظمة وليست ذات يعني طابع علمي. في نظريات الدافعية أفادتنا كثيرا في أننا نعرف ونفهم الدافعية من منظور علمي. ليست القضية أنه مجرد مثلا ما يكون عندك موظفين يحتاجون إلى فقط زيادة راتب هي التي تسبب لهم الدافعية أو تحفزهم، لا، القضية أشمل وأعمى. الدافعية لو أردنا أن نعرف الدافعية الدافعية على سبيل المثال الدكتور علي السلمي وهو من الأعلام في هذا المجال يقول أن الدافعية هي عملية إثارة السلوك والاحتفاظ به في حالة استمرار. يعني إذا استطعت أن تثير سلوك معين ثم تحتفظ به في حالة استمرار فأنت كونت دافعية. طبعا بالأساس الدافعية هي عملية نفسية، وقد نقول أنها هي أهم مدخل وأهم محور في معرفة السلوك، لكن ليست هي كل المحاور. يشترك في تفسير السلوك غير الدافعية أشياء كثيرة سنتعرض لها إن شاء الله في وقت لاحق. المهم أنه الدافعية لا زالت يا أخوان هي مثار جدل، يعني ليست كحال العلوم الإنسانية، ليست قاطعة، ليست يقينية، لا يوجد هناك إجراءات أو نظريات واضحة تقطع وتجزم 100% أن مجرد ما تعمل واحد أو اثنين أو ثلاثة ستكون دفعت أو حفزت من تريد. لا، بما أن الدافعية تتعلق في جانب إنساني والإنسان خلق الله عز وجل معقد وتشترك فيه عوامل كثيرة، إذن الدافعية كذلك. أريد قبل أن أدخل في الدافعية أريد أن أوضح بعض المصطلحات التي قد تتداخل مع موضوع الدافعية. على سبيل المثال الحاجة، نريد أن نعرف الحاجة كنقطة انطلاق وأساس للدافعية. الحاجة حينما أقول لك أني محتاج فأنا أعبر عن أنه لدي نقص أو توتر. هذا النقص التوتر يأتي من جانبين، إما من جانب فسيولوجي أو سيكولوجي. يعني على سبيل المثال لو أخذنا حاجة الجوع، على سبيل المثال الجوع، عندما تشعر بالجوع فينشأ لديك عدم توازن وتوتر فسيولوجي أو سيكولوجي. ايش رأيكم لما تشعر بالجوع؟ هل تشعر بحاجة؟ لما تشعر بالجوع سينشأ لديك فسيولوجي. طيب ما المقصود بالفسيولوجي؟ قبل أن نواصل بشكل سريع، ما المقصود بالفسيولوجي؟ هل نستطيع أن نقول كيميائي، عصبي؟ جيد، إذا حاجة فسيولوجي متعلق بالجسد، يعني بالهاردوير، بالجانب الملموس من الجسم. ممتاز، حاجة فيزيائية. طيب الدافع هو ما يعمل على تخفيف هذه الحاجة، وهو عبارة عن شعور أو إحساس داخلي يحرك سلوك الفرد، وذلك بهدف تقليل التوتر الناتج من نقص إشباع حاجة معينة. جيد، حينما أنا أشعر بنقص وتوتر وعدم توازن عندما أجوع، الدافع الذي يدفعني لسد هذه الحاجة هو الجوع. الدافع الذي سيدفعني لسد هذه الحاجة هو الجوع. جيد، إذن الحاجة هي النقص والتوتر، والدافع هو الجوع الذي دفعني لأن أشبع هذه الحاجة. طيب الحافز، وهو المرحلة الأخيرة والنهائية من الموضوع، الحافز هو ما يعمل على تخفيف الحاجة، على الدافع، على تخفيف الدافع والحاجة. ولذلك نقول أن الحافز هو ما يعيد التوازن الفسيولوجي والسيكولوجي. هل نستطيع أن نضرب مثال على حاجة سيكولوجية قبل أن ندخل إلى الحوافز؟ حاجة سيكولوجية، الآن تعرفنا على حاجة فسيولوجية على سبيل المثال حاجة الجوع، الحاجة الفسيولوجية يعني أنا لدي حاجة نفسية أريد أن أشبع هذه الحاجة النفسية، مثل إيش؟ جيدة. العلاقات مثال، العلاقات أريد أن تكون لدي علاقات جيدة ومميزة، هذه حاجة، حاجة نفسية. طيب لازلت في بعض المصطلحات التي قد تتداخل مع موضوع الدفعية، وهي الحوافز. الفرق بين الدوافع والحوافز، هناك فرق جوهري وأساسي. أن الدافع هو من الداخل، هو القوة التي تحرك من داخل الإنسان وتثير الرغبة. لكن الحافز، الحافز هو المؤثر الخارجي. لاحظوا لما قلنا طعام، إذن الطعام عبارة عن حافز لكنه حافز خارجي. هذا الحافز الخارجي الذي هو بمثالنا السابق الطعام، قلل من شدة الدافع الذي هو الجوع. إذن إذا أردنا أن نبدأ بالتسلسل، نقول أولا الحاجة، ثم الدافع، ويعمل الدافع على تقليل من هذه الحاجة التي سببت توتر وعدم اتزان في الإنسان، ثم بالأخير الحافز، وهذا الحافز يعمل على أيضا من تقليل من الدافع والحاجة. إذن إذا أردت أن تحفز إنسان، يجب أن تعمل على أن تضع له الحوافز التي تناسب دوافعه. مثال، تريد أن تحفز، خلنا نقول طفل معين، لأن ينظف أسنانه. جيد، إذا وضعت له حافز على سبيل المثال قطعة حلوى، جيد، وهو من الأطفال الذين لا يرغموا بالحلوى، هل ستعمل لديه دافعية؟ هل هذا الحافز سيعمل له دافعية أو دافع؟ بالتأكيد لا، لأن هذا الحافز لا يوافق الدافع. على سبيل المثال، مثال آخر، أن إذا كان لديك موظف، وهذا الموظف لديه رغبة وحماس ودافع للإنجاز، يريد مسؤولية، يريد أن يتحمل المسؤولية، يريد أن ينجز، يريد أن يشعر بالمسؤولية، هذا الدافع. إذا قدمت له حافز يخالف هذا الدافع، على سبيل المثال سلمته عمل روتيني ليس فيه مسؤولية، ليس فيه إبداع، لن يشعر بالدافعية، لأنك قدمت له حافز لا يوافق الدافع الذي لديه. طيب تفضل، عندي سؤال، تفضل. ما يشتغل عندهم؟ ضعيف. يخبر هذا. ناقل البيانات للعرب. سنين ثلاثة عشرين زي كذا بس. إنتم السيرة بهم هم. مشكلة كتبنا على ورقة. طابعين كذا. ما جوش بيتنا. طيب. قبل أن نبدأ في موضوع الدافعية ونظريات الدافعية، أشير يا أخواني لأنه وإن توفرت الدافعية وكانت الدافعية لدى إنسان معين عالية، لا يعني بالضرورة أن أداء هذا الفرد سيكون مميز وعالي. قد تؤثر وتدخل عوامل أخرى، وهو أنه تقنيات العمل أحيانا قد تكون غير مناسبة لما تضع إنسان بدافعية عالية ولكن لا يوجد لديه التقنيات اللازمة للعمل، لن يستطيع، يعني الأداء لن يكون جيد. أيضا هناك فروق فردية وقدرات وخبرات وميول لدى الأفراد، إضافة إلى أنه الجماعة أحيانا قد تحكم، قد يكون لديك موظف ذو دافعية عالية جيد لكن بحكم انتباهه لمجموعة معينة من الموظفين قد لا يؤدي الأداء المناسب بحكم ضغط الجماعة. وأخيرا قد تدخل العوامل التنظيمية، وهذه نلاحظها كثيرا، أنه أحيانا أنت لديك دافعية وتريد أن تعمل لكنك تصطدم بعوامل تنظيمية تفرض عليك واقع معين. إذن ليست الدافعية كل شيء، وإنما الدافعية تفسر جزء من سلوك الإنسان المعقد. سأعرض مباشرة أهم النظريات حول موضوع الدافعية. أول وأشهر هذه النظريات هي نظرية ماسلو، هرم ما يسمى بهرم ماسلو. هرم ماسلو يفترض أنه لدى الإنسان حاجات، خمس حاجات مرتبة على شكل هرم سلم. طبعا لما نقول حاجات يعني أن الإنسان يدفع بهذه الحاجات. الحاجات هي الأساس وهي البناء وهي العتبة الأولى أمام الدافع للإنسان. الإنسان الذي لا يشعر بالحاجة لن يشعر بالدافع. مازلو يقول أنه الإنسان لديه خمس حاجات تترتب في على شكل سلم، ومتى ما أشبعت حاجة معينة ينتقل للحاجة التي أعلى منها. طيب إذا أردنا أن نرتب على شكل تسلسل منطقي بين الدوافع والحوافز والحاجات، ما هو رقم واحد؟ هل هو الحافز أم الحاجة أم الدافع؟ جميل، رقم واحد الحاجة. رقم اثنين، جيد، رقم اثنين الدافع. المرحلة النهائية والأخيرة في الدافعية، عملية الدافعية ككل، هي الحافز. إذن الدافعية تمر في ثلاثة مراحل: نشوء حاجة، ثم تكون دافع، هذا الدافع يعمل لتقليل من الحاجة، ثم الحافز الذي أيضا يعمل على تقليل من الدافع. من هذا المنطلق وضع علماء النفس عدد من النظريات لتفسير الحاجات والدوافع. نظرية ماسلو تتدرج في كما ذكرت خمس درجات على شكل هرم سلمي. الدرجة الأولى التي هي لن يشعر الإنسان بأي دافعية ما لم تكن كاملة، هي الحاجات الفسيولوجية. على سبيل المثال الإنسان الذي لا ليس لديه ماء عطشان، سيعمل على قدر ما استطاع أن يلبي هذه الحاجة، حاجة العطش. الإنسان الجائع سيعمل على سد هذه الحاجة، حاجة الجوع. إذن الحاجات الفسيولوجية الجسدية هي أهم الحاجات التي لن عندما تشعر بحاجة فسيولوجية لن ترى غيرها إطلاقا. عندما تشعر بالجوع، الجوع الشديد أو العطش الشديد، فأنت لا تفكر بأي شيء ثاني غير سد هذه الحاجة. الفرق بالضبط التنفس، الفرق بين الدافع والحافز، هناك فرق جوهري جوهري ورئيسي. أن الدافع هو من الداخل، ينبع من الداخل، من داخل الإنسان، والحافز هو عامل خارجي. الحافز هو ما يعمل على تقليل هذا الدافع. عندما يكون لديك دافع معين فأنت تسعى إلى الحافز التي تقلل من هذا الدافع. على سبيل المثال أنا لدي حافز في أن أرقى وأتطور في وظيفتي، عفوا لدي دافع في أن أرقى وأتطور. الحوافز التي تشبع هذا الدافع وتقلله أن أخذ دورة على سبيل المثال، أن أعمل على أن أحصل على الترقية بأي كان. في هرم ماسلو بعدما تشبع الحاجات الفسيولوجية وهي حاجات الطعام والشراب، حاجات الجسد، ينتقل الإنسان بعدها إلى الحاجات الأمن، حاجات أنه يشعر بأنه آمن وأنه سليم، يشعر بأنه آمن في هذا المكان. حينما يشعر الإنسان بأنه آمن، آمن على نفسه، آمن على صحته في مكان العمل أو في أي مكان، بقدر معين تشبع هذه الحاجة، وهي الحاجة إلى الأمان إذا كانت الدرجة الأولى أو العتبة الأولى هي الحاجات الفسيولوجية، ثم الثانية الحاجات الأمان والاطمئنان، لا أبدا. إذا أردت أن أقول لكم على سبيل المثال ما الحاجات أو ما الحوافز التي تستطيع تقديمها لتشعر طفلك بالأمان، إذا وفرت لطفلك الحاجات، إذا وفرت له أشبعت حاجاته الفسيولوجية من طعام وشراب وكساء وماء وإلى آخره، ما هي الحوافز التي بإمكانك تقديمها لطفلك حتى يشبع حاجته للأمان والاطمئنان؟ ممتاز، حاجة الحب والعطف والحنان. طيب إذا كنت مدير وأردت أن تشعر موظفيك بأنهم آمنين، يأمنون على صحتهم الجسدية والبدنية والنفسية، ماذا ممكن، وش الممكن تقدم لهم في جو العمل، في بيئة العمل؟ أعيد السؤال، ماذا يمكن أن تقدم لموظفينك في بيئة العمل لتشعرهم أنهم في بيئة آمنة، في بيئة جسدية وصحية وحتى نفسية؟ جيد، التأمين الصحي، ممتاز. طيب ما رأيكم في أن تقدم لهم عقود عمل مستقرة وشبه دائمة؟ إذن الحاجة الأولى هي الحاجة الفسيولوجية التي إذا أشبعت ينتقل الإنسان بعدها إلى الحاجة الثانية، حاجة للأمان. بعدما يشبع الإنسان حاجاته الفسيولوجية يريد أن يأمن على نفسه، يأمن على نفسه من الناحية الجسدية ومن الناحية الصحية، ولذلك يبحث الإنسان كثيرا في بيئة عمل آمنة ليس فيها أخطاء من الناحية الصحية أو حتى من الناحية النفسية. إذا توفرت الإنسان بيئة آمنة وصحية وملائمة وأمن على نفسه، ينتقل بعدها إلى الحاجة الثالثة، وهي الحاجة لأن يكون ضمن مجتمع، لأن يكون ضمن جماعة. يريد الإنسان في هذه الدرجة وهذه العتبة أن يشعر أنه ضمن فريق، ضمن عائلة، ضمن مجتمع يرغب فيه هذا المجتمع. إذا شعر الإنسان بأنه مرفوض من بيئة العمل هذه فهو لن يشعر بإشباع لهذه الحاجة. إذا شعرت في بيئة عملك أنك غير مرغوب فيك، فلن تشبع هذه الحاجة. جيد، ما الذي يمكن أن تعمله في بيئة العمل لتجعل من نفسك ومن موظفيك ومن زملائك في بيئة عمل اجتماعية؟ ما الذي يمكن أن تفعله حتى تشعر بالانتماء؟ جميلة من الصداقات. التعاون والتعامل بروح إيجابية. جيد، بعد ما يشعر الإنسان أنه مقدر أو عفوا أنه ضمن المجتمع يرغب فيه ويحترمه، ينتقل إلى الحاجة التي أعلى منها، وهي الحاجة إلى أن يكون محترم ومقدر. هذه الحاجة قد تشبع بأنه أشعر باحترامي وكياني من حيث أن لي دور في هذا المكان، أنني عامل مهم، أنني أنتمي لهذا العمل، بإمكاني أن أقدم شيء لهذا العمل، أنني فعال وإيجابي، لست سلبي خامل. إذا شعرت بذلك فأنا أشبعت هذه الحاجة. أعلى الحاجات وأعلى ما يدفع الإنسان هو أن يسعى هذا الإنسان لتحقيق ذاته. إذا كان لديك رسالة في الحياة وتسعى لتحقيق هذه الرسالة، فهذه الحاجة هي أعلى درجات الحاجات. لاحظوا أنه الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمان والحاجات الاجتماعية أن تكون ضمن المجتمع، والحاجات إلى الاحترام وأن تكون مقدر وتشعر بذاتك في العمل، هذه الحاجات الأربع الأولى بإمكانك أن تهيئ لها الظروف لتكون. يعني بإمكانك إذا كنت أب أو أم أن تهيئ الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمان وحاجات الاجتماعية وحاجات الاحترام وتقدير الذات. حاجة تحقيق الذات يغلب عليها أنها تنبع من الداخل، و العامل الأساسي والمهم في حاجة تحقيق الذات هو الإنسان من داخله، تنبع من داخله هذه الحاجة. نظرية ماسلو تفترض أن الإنسان يتدرج لا ينتقل مباشرة للحاجة الاجتماعية ثم يرتقي إلى أعلى. تفترض أيضا نظرية ماسلو أن الإنسان الجائع على سبيل المثال لن يبحث عن الأمان أو عن الحاجات الاجتماعية أو عن حاجة أن يكون محترم أو عن حاجة أنه يسعى لتحقيق ذاته، سيبحث في البداية عن أن يشبع هذه الحاجات الفسيولوجية. وكذلك إذا شعر الإنسان بأنه غير آمن لن يبحث هل هو مقدر أو محترم أو يسعى لتحقيق ذاته، سيبحث عن أن يكون آمن في هذه البيئة. هناك ملاحظات جوهرية على قضية ماسلو، وهي على سبيل المثال ممتازة. على سبيل المثال إذا فرضنا بجدلا بصحة هذه النظرية، ماذا نقول عن الصحابة الكرام الذين عملوا ما عملوا في ظل نقص في حاجات الطعام أحيانا والفقر الشديد وحتى أحيانا حاجات الأمان، رغم ذلك يعني كان الصحابة يعملون على أن يحققون ذاتهم، كل منهم كان لديه رسالة وكان يعمل وفق هدف معين. رغم أنه لم تتوفر لهم كثير من حاجات الفسيولوجية، أحيانا أحدهم جاء أحدهم لا يجد مسكن، إلا أنه يعمل لتحقيق ذاته. هناك مثال واضح لأناس قد يأتون مباشرة إلى الحاجات الاحترام وتقدير الذات أو إلى تحقيق الذات. يعني هناك أناس قد ما يهم حاجاته الفسيولوجية، لم تشبع حاجات الأمان، وينتقل مباشرة أنه أهم شيء عنده تحقيق الذات. هل نستطيع أن نضرب مثال على ذلك؟ طيب، قد يتبادر إلى الذهن، أول من يتبادر هم الفنانون على سبيل المثال أو الفلاسفة. الفلاسفة كمثال أو الفنانون، رغم قلة إشباع الحاجات الفسيولوجية أحيانا، إلا أنهم يسعون إلى تحقيق الذات. إذن نظرية ماسلو تفسر جزء من كيف يدفع الإنسان. تريد أن تدفع إنسان معين نحو سلوك معين، ترى أولا حاجاته الفسيولوجية هل هي مشبعة. إذا افترضت أن حاجاته الفسيولوجية مشبعة، توفر حاجات الأمان، ثم توفر الحاجات الاجتماعية، ثم حاجة الاحترام وتقدير الذات، وأخيرا حاجة تحقيق الذات. إذا نظرية ماسلو تقدم لنا أفكار جوهرية في كيف تتدرج الحاجات لدى الإنسان. في النظريات التي تتكلم عن كيف يدفع الناس نحو العمل وكيف نسعى إلى أن يكون الموظفين أو الموظفون على درجة عالية من الإنتاج والتميز، ونقلل الغياب، نقلل الدوران الوظيفي، نحافظ على حالة إيجابية جيدة في العمل، من أهم النظريات التي تحدثت عن الدافعية في العمل هي نظرية ذات العاملين لهيرزبرغ. هذه النظرية تقول أنه طبعا بعد ما أجروا قياس أو أسئلة على عدد كبير من الموظفين وجدوا أن العوامل التي تدفعهم قد تصنف إلى صنفين رئيسيين. الصنف الأول هو العوامل الصيانة أو عوامل الوقاية، وهي التي يجب أن تتوفر، وإذا لم تتوفر لا يشعر الإنسان بالرضا عن العمل، أن تقدم راتبا مجزي مقبول وأن تضع الموظف في ظروف عمل جيدة مناسبة، أن تكون العلاقات أيضا جيدة ليس فيها ذاك التوتر الدائم أو القلق، أن يكون هناك استقرار في العمل، استقرار في الموظفين، استقرار في الإدارة. إذا توفرت هذه العوامل فهي ترفع من لا يكون هذا الموظف صاخب. إذا توفرت هذه العوامل يكون الموظف في الحد الأدنى من الدافعية الذي قد نطلق عليه أنه الصفر لا دافعية، لأنك وفرت الحد الأدنى والحد الأساسي. تريد أن تدفع هذا الموظف للأمام، يجب أن تهتم بعوامل دافعة. العوامل الدافعة هي ما تتعلق بطبيعة العمل، نوع العمل، وإذا توفرت ستؤدي إلى دافعية عالية. إذا قدمت لهذا الموظف أن بإمكانه أن يتطور وينمو ويرقى في العمل ويطور شخصيته، إضافة إلى عوامل الصيانة والوقاية، فأنت بذلك شكلت له جزء من الحافز. إذا العوامل الدافعية تتعلق بالعمل نفسه، بطبيعة العمل، بطبيعة الوظيفة. أما عوامل الصيانة فهي تتعلق بالبيئة، البيئة التي بإمكانك أن تهيئها للعمل. العمل يا أخوان، العمل قد يكون من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان دائما سعيد ولديه رضا عن ذاته. إذا توفر في هذا العمل بعض الخصائص التي قد تساعد لأن يكون لهذا العمل جزء أساسي في سعادة الإنسان، أن يكون هذا العمل يشعرك بأنك مسؤول عن إنجاز عمل له قيمة وله معنى، وأن يقدم لك العمل بأنه تستطيع أن تقدم من خلاله فوائد وإنتاج للمجتمع. أيضا أن تكون تشعر بالاستقلالية في أداء العمل. وأن يكون هذا العمل فيه مهام متنوعة وفيه مهارات متعددة. إذا توفرت هذه الخصائص أو بعضها في العمل، فهذا العمل يجعلك تشعر بشيء من تحقيق الذات. والعمل بحد ذاته إذا توفرت في هذه الخصائص فهو من أقوى العوامل التي تشعرك بتحقيق ذاتك. نقول أنك قدر ما تستطيع تحرص على أن يكون العمل الذي تبحث عنه أو تسعى له ذو معنى حتى تشعر بتحقيق الذات. النظرية الثالثة نظرية ماكليلاند في الدافع. يقول ماكليلاند أن الناس وبالذات المدراء لديهم ثلاث حاجات وثلاث دوافع تدفعهم نحو سلوك معين. أول هذه الحاجات وهي الحاجة للإنجاز، كثير منا يسعى إلى أن يكون منجز ولديه طموح ولديه رغبة في تحقيق النجاح، ويسعى إلى أن يضع أهداف لتحقيقها. إذا توفرت هذه الحاجة للإنجاز فهي تعمل على دفع الإنسان نحو سلوكيات معينة، يسعى إلى أنه يجد ما يناسبه من عمل، يحقق أهداف معينة، يعمل على أن يتمكن من مهارات معينة حتى ينجز. الحاجة الثانية وهي الحاجة، بعض الناس مدفوع بالسلطة ويريد أن يكون لها قوة من خلالها يؤثر على الآخرين ويمارس النفوذ ويراقب الآخرين. الناس المدفوعين بالسلطة غالبا يسعون وبشدة إلى أن يعني يتولون مناصب قيادية، الحاجة السلطة إذا كانت في صالح العمل في صالح المنظمة واستخدمت استخداما إيجابيا واستخدام جيد لا إشكال، لكن الخوف أن تستغل هذه السلطة وهذه القوة في مصلحة شخصية، وهذا نرى كثيرا. يوظف أحد الأشخاص يوظف السلطات الممنوحة له في العمل لصالحه الشخصي. الحاجة الثالثة وهي الحاجة للانتماء، وهي أنه كثير من الناس يكون مدفوعا بأنه يكون منتمي وضمن مجموعة وضمن فريق، ويشعر بعلاقات تبادلية بينه وبين العاملين معه. ماكليلاند أكد على قضية مهمة في دافع الإنجاز. يرى ماكليلاند أن الدافع الإنجاز دافع أن يكون لديك حاجة بأن تحقق وتنجز وتقبل التحدي وتكون طموح ولديك أهداف. ماكليلاند يقول أن هذه الحاجة قد تتعلم، يعني قد تعلم أبنائك كيف يكونون أو كيف يكون لديهم حاجة بأن يكونوا منجزين وفعالين، وقد تعلم موظفينك أيضا أن يكون لديهم حاجة للإنجاز. أيضا يقول ماكليلاند أنه من أهم الحاجات التي قد تساعد المجتمعات الغير متقدمة أن يكون أفرادها الساعين دائما للإنجاز ويتعلمون دوافع الإنجاز. برأيكم هل ممكن أن تجتمع هذه الثلاثة حاجات، هذه الثلاثة الدوافع في شخص واحد؟ هل ممكن أن يكون لدي أنا دافع للإنجاز ودافع للسلطة ودافع للانتماء، لدي دافع أريد أن أكون منجز أن أكون طموح، وأيضا لدي دافع أريد أن أمارس القوة أمارس النفوذ، وأيضا لدي دافع أريد أن أكون منتمي؟ طبعا ممكن أكيد، لكن هل ترون أنه قد يكون هناك تعارض بين دافع السلطة وهي رغبة الإنسان في أن يكون قويا ويمارس نفوذ معين في الدافع إلى الانتماء، هل هناك تعارض بين هذه الحاجتين؟ طبعا إذا كنت تمارس هذه السلطة بجانبها السلبي وتمارس النفوذ والقوة في جانب سلبي، بالتأكيد أنك لن تشعر بالانتماء ضمن الأشخاص الذين تمارس عليهم هذا النفوذ والتسلط. جيد، السؤال الأكبر والأهم في هذه النظرية، كيف أعلم أطفالي مثلا أن يكون لديهم دافع للإنجاز؟ كيف أعلمهم أن يكون لديهم أهداف وأن يكون لديهم طموح وأن يسعون إلى أن يكون أو يكونون منجزين؟ هل هذه الدوافع تتعلم؟ هل ممكن أن أعلم طفلي أن يكون لديه حاجة دائمة للإنجاز؟ إذا كان نعم فكيف، وإذا كان لا لماذا؟ طبعا ممكن أن أتعلم دافع الإنجاز وأعلم دافع الإنجاز. جميل، أنا أميل إلى أن يكون هناك القيم، أن يكون الإنسان مدفوعا بالقيم الدينية. يعني على سبيل المثال، لماذا أنجز؟ لماذا أكون طموح؟ أعلم طفلي لماذا يكون طموح، لماذا يكون منجز، لماذا دائما يسعى إلى الأهداف الكبيرة، لماذا يواجه التحديات بنفسية قوية. إذا استطعت أن أعلم طفلي أنني أعمل كل ذلك، كل هذه الأشياء في سبيل أولا رضا الله عز وجل، ثم خدمتي مجتمعي، فهذه القيمة بإذن الله ستظل معه طويلا. يعني إذا أشعت يعني أو نشرت في العمل أو في موظفينك أن يجب أن نكون منجزين وأن نحقق أهداف وأن نعمل بكفاءة عالية لأهداف وقيم دينية، أنا أظن أنه هذه أقوى القيم التي ممكن أن تعمل على دفع الناس للإنجاز. النظرية الرابعة تقريبا وهي النظرية التي تقول أن الإنسان يكون مدفوعا إذا شعر بالعدل. والإنسان الذي لا يشعر أنه تقول هذه النظرية أن الإنسان الذي يشعر بالعدل أن دائما الإنسان يقارن نفسه مع الآخرين وفق ما لديه من مهارات ومدخلات، فأنا أقارن نفسي مع الآخرين، إن شعرت أن لي لدي مهارات وإمكانيات أعلى منهم ونواتجي أعلى منهم لكن الحوافز المقدمة لي مساوية لهم لن أشعر بالعجز. إذا تستطيع أن تحفز الناس وتدفعهم إذا كنت عادلا، إذا وفرت بيئة عادلة. أحد أهم النظريات في الدافعية وهي نظرية التوقعات. صاحب هذه النظرية فروم، فيكتور فروم. فيكتور فروم يقول أن الدافعية نحو عمل، أن الإنسان يختار الدافعية، الدافعية اختيارية. فأنت إذا اخترت هدفا معين يناسب قدراتك ومهاراتك فبالتأكيد ستشعر بالدافعية. مكونات الدافعية لدى فروم هي الجهد. إذا اعتقدت وتوقعت أن جهدي سيؤدي إلى الإنجاز المطلوب، وإذا اعتقدت أن هذا الأداء هو المناسب لكي أحصل على مكافأة، إذا اعتقدت وتوقعت أن جهدك سيؤدي الأداء المطلوب، ثم اعتقدت أن هذا الأداء سيحقق المكافأة، فأنت ستشعر بدافعية. لكن أحيانا قد تشعر أن جهدك مهما بذلت من جهد لن يؤدي الأداء المطلوب، وهذه تحدث أحيانا عندما لا تملك مهارات معينة، فتتساءل ما الفائدة؟ مهما بذلت من جهد لن أؤدي الأداء المطلوب لأنني لا أملك المهارات المناسبة. وأحيانا تتساءل أنه حتى وإن بذلت جهد وأديت أداء مناسب ومميز لن أحصل على المكافأة. ستحصل المكافأة لشخص ما بسبب معين، لكني أحيانا قد أبذل الجهد ويكون هذا الجهد يؤدي إلى الأداء الجيد والمناسب، وأحصل على المكافأة، فعند ذلك سأشعر بالدافعية. لكن حينما أكون متواجد في مكان في بيئة أشعر فيها أنه مهما بذلت من جهد وهذا الجهد سيؤدي الأداء المناسب، ولكن في النهاية هذه المكافأة لن أحصل عليها، فأنا بالتأكيد لن أشعر بدافعية. إذن كلما كان لديك توقع أنك تعتقد أن هذا الجهد سيؤدي الأداء المناسب، وكلما امتلكت الأداء المناسب والوسيلة، وكلما أيضا كانت المكافأة جذابة لك فستشعر بالدافعية. تكون الدافعية عالية إذا كان التوقع عالي، أتوقع أن جهدي سيؤدي الأداء المطلوب، ثم كانت وسيلتي في ذلك عالية، ثم كانت المكافأة التي سأحصل عليها عالية، فأنا سأشعر بالدافعية. أحد أهم النظريات هي نظرية وضع الأهداف، أن الإنسان يكون مدفوعا بالأهداف. إذا أردت أن تشعر إنسانا معين بدافعية اجعله يضع أهداف. لماذا الإنسان إذا عمل على تحقيق أهدافه لماذا دائما يكون مدفوع، يكون لديه دافعية؟ أنا إذا أنا اخترت الهدف دائما يكون لديه دافعية. طيب أنا سأكون مدفوعا بأهدافي لأنها نابعة مني وفق ما لدي من مهارات وميول، فبالتأكيد أنا سأتحمس ويكون لدي دافعية لأني أنا المختار الأهداف وتناسبني. لكن يجب أن نتساءل أحيانا، هل هذه الأهداف مناسبة ومحددة ومقبولة وقابلة للقياس؟ لأنه لا يستقيم أن تجعل كائنا من كان يعني يضع أهداف وتقول خلاص أنت مدفوع، إذا أردت أن تعمل وفق الهدف فضع الهدف المناسب وسيكون لديك الدافعية. لا، بالتأكيد يجب أن يكون هذا الهدف واضح ومحدد ومقاس، وأيضا يكون هذا الهدف ملائم للعمل وبيئة العمل. حديثا هناك ما يسمى بالإدارة بالأهداف، وتعتمد على أنه إذا كان لديك عاملين لديهم درجة عالية من النضج يعرفون ويعلمون ما هي الأهداف المناسبة لمكان العمل والمنظمة، فأنت اعمل معهم بالإدارة بالأهداف، اجعلهم يضعون الأهداف المناسبة ويعملون على تحقيقها. النظرية تقريبا الأخيرة وهي نظرية من أشهر النظريات، نظرية باكلوف، أو حتى من رواد النظرية باكلوف، ولكنه قد يتشارك فيه معها آخرون، وهي نظرية التعزيز والتدعيم. الإنسان يكون مدعوما في أنه إذا رأى أن سلوك معينا جلب يعني إليه نتائج جيدة ومكافأة فسيعمل على تكرار هذا السلوك، وبالمقابل إذا وجد أن سلوكا معينا قد وجد تدعيم وتعزيز سلبي فإنه يميل إلى أنه لا يكرر هذا السلوك مستقبلا. إذا أردت أن تعزز سلوك ثقافة الأكل الصحي لدى الأطفال، فأنت كلما رأيت سلوكا صحيا من طفل بما يختار من أكل ومن غذاء، إذا شجعت هذا السلوك بالضبط اقتران الشكل، إذا شجعت هذا السلوك فإن الطفل سيميل وسيعمد إلى تكراره مستقبلا. إذا أهملت هذا السلوك أيضا سيميل إلى أنه يترك هذا السلوك. نستخدم التعزيز الإيجابي وهو أنه نعزز هذا السلوك في السلوكيات التي نرى أنها مناسبة، لكن حينما نرى أنه سلوكا غير جيد فنحن ندعمه بتدعيم السلبي. على سبيل المثال لديك طفل لا يريد أن يكون مشارك مع الأطفال مثلا في الألعاب دائما، يريد أن يكون متفرد، تستطيع أن تعمل على أنه تعزز السلوك الإيجابي بأنه إذا في مرة من المرات تجرأ وتشارك مع الأطفال فأنت تشجع وتحفز هذا السلوك وتوري يعني توضح له إيجابيات هذا السلوك. بالمقابل التدعيم السلبي توضح له سلبيات أن لا يكون مشارك مع الأطفال. أهم الانتقادات الموجهة للنظرية أن تعتبر أن دائما سلوك الإنسان هو نتيجة مثيرات وعوامل خارجية، وهذا الحقيقة ليس دائما صحيح. كثيرا من السلوكيات يكون الإنسان فيها مدفوع داخليا ليس بحاجة لمؤثرات خارجية. الحوافز الإيجابية، أكرر أن الحافز هو خارجي ويسعى الإنسان للحصول عليه حتى يخفف من الدافع. أنت تسعى لأن تحصل على الأجر المناسب، تسعى أن تحصل على الزيادة، على المكافأة. حتى تشبع بعض الدوافع والحاجات لك. هناك حوافز معنوية مثل أن أكون مقدر وأن يكون جهدي مقدر، أن أكون مشارك في العملية، أن أكون ضمن فريق، أن أشعر بالمسؤولية. هذه كلها حوافز تعين العامل في العمل. قد تقدم أحيانا حوافز سلبية لتخفيف سلوكيات غير مرغوب فيها كأساليب العقاب على سبيل المثال. نرى كثيرا أنه دائما الحوافز السلبية هي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نريد أن ندفع شخصا ما نحو سلوك معين، ومن النادر أن نفكر في الحوافز المعنوية. أنا دائما أحيانا لا أريد الأجر، لا أريد أحيانا المادة، لكني أريد حوافز معنوية، أريد أن أكون مقدر، أريد أن أكون محترم، أريد أن أشعر بالمسؤولية، أريد أن أكون أشعر بالانتماء والولاء. هذه كل حوافز معنوية تساعد على أن يكون لدي دافعية في هذا العمل. بالحوافز قد نعمل على تنشيط واستثارة الدوافع. هذه بعض الحوافز التي تعمل في تساعد على أن يكون الإنسان لديه روح يعني معنوية. لا يريد كثيرا من عملنا أحيانا حوافز تتعلق بزيادة الأجر، وإنما قد يريدون حوافز معنوية. يريد أن يكون مشارك في اتخاذ القرار، يريد أن يكون في بيئة ملائمة للعمل، يكون في جو وفي علاقات فيها قدر من الثقة ومن الاحترام والتقدير. أحيانا يريد الفرد والعامل أن يفوض حتى يبدع، حتى يبتكر، حتى يشعر بالحماس. فيما يتعلق بموضوع الدافعية أشير إلى ملاحظات سريعة. أن العامل الأساسي في الدافعية هي الحاجات التي لدى الإنسان. هذه الحاجات كثير من النظريات فسرتها. نظرية ماسلو فسرت جزء من الحاجات، ونظرية ماكليلاند فسرت جزء من الحاجات، ونظرية العدالة أن يشعر الإنسان بأنه في بيئة عادلة، نظرية وضع الأهداف أن أكون مدفوعا بالأهداف. هذه النظريات توضح لنا ما هي الحاجات التي لدى الإنسان لكي نعمل على دفعه وتشكيل الحوافز لهذه الحاجات. أختم بأن أقول إذا أردت أن تشعر أو أن تنشط الدافعية، اعمل دائما على اكتشاف الحاجات، ثم اعمل على وضع الحوافز المناسبة للحاجات. أخيرا أقول أن الحاجة ليس كل حاجة هي مهمة، الحاجات تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف المجتمعات. حاجة معينة عند مجتمع أو بيئة معينة ليس بالضرورة أن تكون بنفس الشدة وبنفس القوة عند مجتمع آخر. دائما في الحاجات أتساءل وأسأل نفسي 4 أسئلة مهمة، وهي: هل هذه الحاجة مهمة أو هناك حاجات أهم منها؟ ثم أتساءل: ما الإشباع الحالي والفعلي لهذه الحاجة التي لدي؟ وأتساءل أيضا: ما الإشباع المطلوب والمرغوب لهذه الحاجة؟ هذا ما يتعلق في الدافعية. أردت أن أقدم شيئا مختصرا في النظريات الدافعية. هناك نظرية حقيقة أكثر من ذلك، لكن هذه أهم النظريات. موضوع الدافعية من أجمل المواضيع التي نسعى إلى أنه إذا أخذنا هذه النظريات نعمل على إيجاد التطبيقات والإجراءات المناسبة لتفعيل هذه النظرية. هذا ما لدي فيما يتعلق بالنظرية، وإذا كان هناك أي أحد لديه استفسار فليتفضل. صوتي واضح؟ طيب، باسمكم وباسم إدارة منتديات البرمجة اللغوية العصبية NLP Note، نشكر الأستاذ عبد الله الماضي على ما قدمه في الساعة الماضية من حشد لعدد كبير من النظريات ومن منهج أكاديمي في عرض الموضوع من وجهة نظر الإداريين، وإن كان يعني يعرج على بعض مدارس علم النفس، إلا أنه أخذ الموضوع من منظور إداري ومن منظور أكاديمي بحت. أشكر له على هذه الإفاضة وهذه الإضافة، والتي أسأل الله أن يكون لها وقع في تعلمكم، وأن تكون حافزا ودافعا لكي نتعلم المزيد عن الدافعية، حتى نعرف كيف نعزز سلوكا إيجابيا لدى أبنائنا، نعزز سلوكا إيجابيا في أنفسنا، نعزز سلوكا إيجابيا في طلابنا، نعزز سلوكا إيجابيا في مجتمعنا، بحيث نقضي على السلبية من خلال نظريات معرفية واضحة، ومن خلال نظريات وخطوات علمية مدروسة بعناية. أشكر لكم إصغاءكم وحضوركم وتفاعلكم وحماسكم، والآن عندنا ما يقارب 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. إذا في أحد عنده أي سؤال للأستاذ عبد الله يكتب السؤال وأنا راح أقرأ الأسئلة. طبعا الأستاذة درة الأكوان مشكورة وضعت موضوع لشكر الأستاذ عبد الله على هذه الأمسية، هذا ربط الموضوع موجود في القاعة الصوتية. طيب إذا في أحد عنده أي سؤال يكتب لي، أنا راح أرجع فوق في. طيب طيب الأخ عبد الله، أنا كيف أخلق لنفسي دافعية؟ كيف أدفع نفسي للدراسة في الجامعة؟ طيب تفضل يا أليفة، ناخذ سؤالين أليفة وسؤال الأستاذ عبد الله. أليفة السهاد اكتبي سؤالك. طيب إذا عندنا سؤالين، السؤال الأول يقول الأستاذ عبد الله يقول: كيف أدفع نفسي للدراسة في الجامعة؟ والسؤال الثاني، ما هو دور القائد في خلق الدوافع؟ طيب، والسؤال الثالث، كثير من السلوكيات يكون فيها الإنسان مدفوعا داخليا، ليس فيها مؤثرات خارجية، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون السلوك مدفوع من الداخل؟ المايك معك، اضغط على المايك. أول سؤال تبادر إلى نظري هو دور القائد في خلق الدوافع. هذا السؤال حقيقة من جميل، من أهم الأسئلة. للقائد طبعا دور مهم وكبير جدا في خلق الدوافع، لكن موضوع القيادة هو موضوع كبير وعميق، لا نريد أن يعني ندخل فيه الآن. لكن يا أخوة، الحاجات هي موجودة بالإنسان، موجودة لكن بدرجة متفاوتة، وإلا كل إنسان لديه حاجات. بالنسبة لسؤال كيف أحفز نفسي في أي مجال، أنا لدي دائما حاجة، حاجتي للإنجاز تختلف عن حاجة الأستاذ أحمد للإنجاز في مجال معين في موضوع معين. فعندما أعمل أنا على أنه أشبع حاجتي للإنجاز بطرق وأساليب تختلف عن ما يسلكه الآخرون، هنا أكون دفعت نفسي. قد تعمل كثيرا على أنه تشكل حاجات وتشعر نفسك بحاجتك للرقي للتطور. إذا أردت أن تشعر أن تدفع نفسك نحو الدراسة على سبيل المثال، قد تدفع نفسك بحاجتك أنك دائما تسعى إلى تحقيق الذات، إلى أن يكون لك إسهام، إلى أن تكون مقدر من المجتمع، إلى أن تكون محترم. تضيف إلى ذلك أن تكون في بيئة وفي أصحاب وفي مجتمع يساعد على ذلك. هذا ما يمكن أن تعمله، أن تعمل على تحفيز حاجاتك الداخلية. موضوع الدافع، كيف يكون الدافع من الداخل؟ أنا ذكرت أن الحافز دائما خارجي، وهي الحافز أشياء أخذها حتى تقلل من هذا الدافع الذي لدي. بالنسبة للدافع، كيف أقوي وأشجع هذا الدافع الذي لدي وهو الحقيقة أنه دافع داخلي؟ الدوافع هي ناتجة من الحاجات. الحاجات ليست من السهولة بأنه دائما أنا أدفع نفسي داخليا، لأنه قضية الحاجات يدخل فيها عوامل كثيرة، مثل ما ذكرت شدة الحاجة، درجة الإشباع الحالية لهذه الحاجة، ودرجة الإشباع المفترضة والمقبولة. أشير إلى قضية وهي من الأهمية بمكان، أنه البيئة والتربية والمجتمع الذي تكون فيه له دور كبير جدا في تشكيل هذه الحاجة وفي تعزيزها. فعندما تكون في بيئة أسرة دائما تسعى إلى تعليم وتربية أبنائها على أن يكون لديهم دائما حاجة لأن يكونوا منجزين وفعالين وذو إسهامات في هذه الحياة، الطفل عندما يكبر بهذه الحاجة سيكون من الطبيعي أنه دائما يسعى إلى التطور والنمو والإنجاز. خلاف ذلك، طفل لم يتعلم ولم يعلم دوافع عن دوافع الإنجاز، سيكون غريب عليه أنه لما يحفز مستقبلا بأن يكون جزء ومسؤول ورئيس في فعال في هذا المجتمع، سيشعر أنه شيء عادي وليس بذلك الشيء الكبير. الأمثلة على الحاجات، الحاجات أفضل تصنيف تقريبا هو تصنيف أبسط تصنيف ماسلو. الحاجات فسيولوجية كالحاجة إلى التنفس، كالحاجة إلى الأكل، والحاجة إلى الشرب على سبيل. ثم الحاجات الفسيولوجية، عفوا، الحاجة إلى الأمان والسلامة، وهي حاجتي لأن أكون آمنا على صحتي وجسمي، والحاجة الاجتماعية، حاجة إلى أن أكون منتمي، أشعر بالتعاطف والارتباط والمشاركة مع من حولي، والحاجة إلى التقدير والاحترام، أن أكون مقبولا من الآخرين، أن أشعر أن لي أهمية ولي إسهام ومقدر. وأعلى الحاجات وأرقاها والحاجة تحقيق الذات، وهي حاجة أن أكون وأسعى أن أكون إلى ما أنا أريد والصورة التي أريدها لنفسي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنه ما في أسئلة. في ختام هذا اللقاء أشكر الأستاذ مدرب عبد الله الماضي على ما قدم، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يبارك له في علمه وفي وقته وفي جهده، وإن شاء الله لنا لقاء آخر معه في أمسية أخرى قريبا إن شاء الله. شكرا لكم على حضوركم، وشكرا لكم على حرصكم. أتمنى أن أجد توقيع باسم كل